الشباب كتاب يسمى أن المذهبية أكثر بدعة تعد بالإسلام، فلم يسأل ما المقصود بهذا العنوان ومدى صحته؟ الواقع أن هذا العنوان اللامذهبية أخطر بدعة في الإسلام، ظاهر العنوان أن قول الإنسان أنا لا أتمذهب بمذهب يعتبر بدعة، وأنها بدعة أخطر بدعة في الإسلام، هذا ظاهر العنوان. وأنا ما قرأت الكتاب، لكن إن كان مراد الكاتب في هذا الكتاب ما دل عليه العنوان فهو خطأ. وأصل المذاهب حادثة بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم وعصر التابعين، فهي هي الحادثة، فالمذهبية هي التي حدثت وليس عدم المذهبية. اللهم إلا أن نريد في هذا الوصف طائفة معينة تنكر كل ما كتبه فقهاء الإسلام وترميه بالزبالة، هذا له الحق في أن يصفهم بأن عملهم بدعة، لأن العلماء ما زالوا يرجعون إلى أقوال العلماء السابقين ويمحصونها ويزنونها بالكتاب والسنة. على كل حال، اتباع الملاحظ على سبيل التعصب دون النظر في الدليل هذا لا شك أنه خطأ، وأنه لا يجوز، وأنه ليس أحد من الناس يؤخذ من قوله في كل ما يقول ويترك من كل ما يترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انتماء الإنسان إلى مذهب معين مع حرصه على اتباع الدليل لا بأس به. وعلى هذا أئمة العلماء كما ذكرنا آنفا أن أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية ينتمون إلى مذاهب معينة ومع ذلك فهم يتبعون الحق أينما كان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.